فإذا برحلة الإسراء والمعراج والنبي صلى الله عليه وسلم يشكو لذته وحزنه إلى خالقه وملكه، وكأنه قد قيل له صلى الله عليه وسلم: إن أغلقت الأرض أبوابها في وجهك فإن أبواب السماء تفتح لك، وإن أعرض عنك أهل الأرض فإن أهل السماء يشتاقون لك، وإن كان أهل مكة آذوك وضربوك فإن رب البرية جل وعلا لزيارته يدعوك. فالليلة إسراء ومعراج أقيم لأحمد. نادى جبريل في السماء راح هنالك واغتدى، نادى الملائكة الكرام: حي النبي محمد صلى الله عليه وسلم.